السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثالثة، ولازال الكلام موصولا حول تفسير سورة الأعراف. وقد كنا قد توقفنا عند قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، وذلك في الآية 44 من هذه السورة. من أسماء يوم القيامة يوم التناد، يوم التنادي، والتنادي تفاعل من النداء، والنداء فيه رفع الصوت لكثرة ما فيه من المناداة. فالله عز وجل ينادي من شاء من عباده، وهم ينادون الله عز وجل ويدعونه، وينادي بعض الخلق بعضا. ومن ذلك ما حكاه الله عز وجل هاهنا بين أهل الجنة وأهل النار وأهل الأعراف، فإنه يوم عظيم، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أهواله. قال: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أصحاب الجنة هم أهلها الملازمون لها، كما أن أصحاب النار هم أهلها الملازمون له. قال بعض العلماء: كلمة أصحاب النار حيثما وردت في القرآن فإن المراد بها أهلها الملازمون لها، إلا في موضع واحد في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، فالمراد به خزنة جهنم، وهذا يسمى بكليات القرآن. كل أصحاب النار بمعنى أهلها الملازمون لها، بمعنى الأهل الملازمون لها، إلا في هذه الآية. أن يعني أنه قد وجدنا، قد للتحقيق، وجدنا ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله من الثواب والقيامة وما إلى ذلك حقا، ورأيناه واقعا وعشناه حسا، فهل وجدتم أنتم يا أصحاب النار ما وعد، أي ما وعدكم ربكم من العذاب ومن بعد البعث والحساب حقا كما وجدنا نحن ما وعدنا ربنا حقا. وهذا استفهام المراد به التبكيت والتقريع والتوبيخ لأهل النار والإذلال، فاجتمع عليهم العذاب الحسي بالحريق والعياذ بالله، والعذاب المعنوي بالتوبيخ والتقريع والإذلال. قالوا ذليلين معترفين نعم، أي قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وها نحن نقاسي دركات النار وما فيها من العذاب الأليم. فأذن مؤذن، أذن مؤذن أي نادى مناد بينهم، أي بين أهل الجنة وبين أهل النار، بأمر الله سبحانه وتعالى: اللعنة الله على الظالمين. يعني نادى بأن لعنة الله وجبت على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، ثم بين ماذا كانوا يفعلون، فقال: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. كانوا في الدنيا يصدون، والفعل المضارع يدل على تكرر هذا الأمر، أن هذا كان من عادتهم، ليس مرة واحدة مثلا، بل من عادتهم أنهم كانوا يصدون عن سبيل الله. وصد عن كذا تأتي متعدية ولازمة، صد هو بنفسه وصد غيره، صد بنفسه أي أعرض، وصد غيره أي منع. فهم كانوا يعرضون عن الحق تكبرا، ويمنعون غيرهم من الضعفاء عن اتباع سبيل الله عز وجل ودينه. ويبغونها أي ويطلبونها، والضمير يرجع إلى سبيل الله، يطلبون سبيل الله عوجا. قال بعض العلماء: العوج في المعنويات والعوج في الحسيات، فتقول هذا الرمح مثلا فيه عوج لأنه حسي، وأما إذا كان معنويا فتقول عوجا. إذن هذا عوج معنوي، معناها أنهم يطلبون سبيل الله معوجة ويبتغون تشويهها والتناقض فيها وما إلى ذلك حتى يصدوا الناس عنها، حتى يصدوا الناس عنها، يريدونها معوجة أو يطلبون لها العوج، وهم مع ذلك بالآخرة أي بدار الآخرة كافرون، لا يؤمنون بها ولا يصدقون بوجودها ولا بإتيانها، وهم الآن يقاسون نتيجة هذه الأفعال الشنيعة، وبينهما حجاب. طيب، قبل ذلك قال أهل التفسير المختصر: ونادى أهل الجنة الملازمون لها أهل النار الملازمين لها بعد دخول كل منهما منزله المعد له: إنا قد لقينا ما وعدنا ربنا من الجنة واقعا متحققا، فقد أدخلنا إياها، فهل لقيتم أيها الكفار ما توعدكم الله به من النار واقعا متحققا؟ قال الكفار: لقد وجدنا ما توعدنا به من النار حقا. فنادى مناد، هذا معنى فأذن مؤذن، داعيا الله أن يطرد الظالمين من رحمته. اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعن هو الطعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، لهذا فسروا اللعنة هنا، قال أن يطرد الظالمين من رحمته، فقد فتح لهم أبواب رحمته فأعرضوا عنها في الحياة الدنيا فاستحقوا هذا العذاب. هؤلاء الظالمون هم الذين كانوا يعرضون عن سبيل الله بأنفسهم ويحملون غيرهم على الإعراض عنها، فسروا بما يشمل المعنيين: ويرجون أن تكون سبيل الحق معوجة حتى لا يسلكها الناس، وهم بالآخرة كافرون غير مستعدين لها. ثم قال تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. الجنة والنار بينهما سور، وقد قال العلماء هو السور المذكور في سورة الحديد، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وهذا الحجاب وهذا السور على أعلاه رجال، أو على الأعراف أي على أعراف هذا الحجاب والسور. والأعراف جمع عرف، وهو المرتفع والشيء المرتفع، ومنه عرف الديك وعرف الفرس، فمناها على أطرافه المرتفعة رجال يرون أهل الجنة وأهل النار، ولم يدخلوا الجنة ولم يدخلوا النار. وهؤلاء الرجال فيهم أقوال، أشهرها عند العلماء أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يدخلوا الجنة ولم يدخلوا النار، وهذا لا شك أنهم من المؤمنين، وإلا فالكفار ليس لهم حسنات معتبرة. يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفون يميزون كلا من أهل الجنة وأهل النار بعلاماتهم. قال العلماء: يعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم وحسن مناظرهم، ويعرفون أهل النار بسواد وجوههم وسوء مناظرهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، ثم هم أيضا لهم نصيب من النداء، نادوا أصحاب الجنة يسلمون عليهم لأن الله رضي عنهم. ثم قال: لم يدخلوها وهم يطمعون، أي لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون أن يدخلوها. من هم؟ فيها قولان، قيل هم أصحاب الأعراف، يعني أهل أصحاب الأعراف رأوا أصحاب الجنة في الجنة فسلموا عليهم وهم يطمعون أن يدخلوا الجنة ولم يدخلوها، ولكن مآلهم إلى دخولها كما سيأتي إن شاء الله. وقيل لم يدخلوها وهم يطمعون، معناه أنهم سلموا على هم أهل الجنة، بمعنى أنهم سلموا على أهل الجنة وهم عند أبواب الجنة لم يدخلوها بعد، فسلموا عليهم وهم يطمعون أن يدخلوها ولم يدخلوها بعد. طيب: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هؤلاء الناس في موقف عصيب، فهم بين الجنة والنار ولا يدرون إلى أيهما يصار بهم، فإذا نظروا تجاه أصحاب الجنة سلموا عليهم طامعين في رحمة الله، وإذا صرفت، وانظر إلى هذا اللفظ ووقعه، صرفت أبصارهم، أن صارفا يصرف أبصارهم، تلقاء أي ناحية أصحاب النار ورأوهم يتعذبون فيها، قالوا ربنا، لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يقيهم العذاب. ربنا يعني يا ربنا، هذا منادى لأداة نداء محذوفة، لا تجعلنا مع القوم الظالمين أنفسهم بالكفر والشرك، فإن كنا مؤمنين وإن كنا عصاة. ومع القوم الذين ظلموا أنفسهم بأنواع الظلم فلم تغفر لهم. ثم توجه أصحاب الأعراف إلى رجال يعرفونهم، لكن قبل ذلك نقرأ ما ذكره أصحاب التفسير. قال: وبين هذين الفريقين أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز مرتفع يسمى، هذا تفسير الحجاب، لأن الحجاب هو الذي يحجب شيئا عن شيء. حاجز مرتفع يسمى الأعراف، على هذا الحاجز المرتفع رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم وهم يعرفون أصحاب الجنة بعلاماتهم، هذا تفسير بسيماهم، السيما هي العلامة، وهم يعرفون أصحاب الجنة بعلاماتهم كبياض الوجوه وأصحاب النار بعلاماتهم كسوادها. ونادى هؤلاء الرجال أصحاب الأعراف أصحاب الجنة تكريما لهم نعم قائلين: سلام عليكم، وأصحاب الجنة لم يدخلوا بعد وهم يأملون دخولها برحمة من الله. فسروها بأنهم أصحاب الجنة هم الذين لم يدخلوهم يطمعون، وقيل هم أصحاب الأعراف. وإذا حولت أبصار أصحاب الأعراف إلى أصحاب النار وشاهدوا ما هم فيه من العذاب الشديد قالوا: داعين الله يا ربنا لا تسيرنا مع القوم الظالمين بالكفر والشرك بك. ونادى أصحاب الأعراف ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، يعني أقواما من كبار المفسدين والمتكبرين من أهل النار، ناداهم أصحاب الأعراف يعرفونهم بعلامتهم. قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. قالوا: ما هذه يحتمل أنها نافية، يعني لم يغني ولم ينفعكم جمعكم وكثرتكم وأموالكم وجاهكم وما كنتم ما مصدرية، يعني معناه واستكباركم لم ينفعكم وأنتم الآن ذليلون صاغرون في عذاب الله. وقيل: ما استفهامية، وأيضا هو استفهام تقريع وتوبيق لهم، يعني ماذا أغنى عنكم وماذا نفعكم ما كنتم عليه في الدنيا من الاستكبار ومن الحشود ولكم من الأتباع وكذا، لم ينفعكم شيء. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فيهما قولان نظير القولين المتقدمين. قيل إن أصحاب النار ردوا على أصحاب الأعراف وقالوا: أنتم أيضا لم تدخلوا الجنة، والله لا تدخلونها. فرد الله عليهم إما مباشرة بنداء من عنده أو بملك أو غير ذلك، المهم أنه قال لهم: أهؤلاء أي أصحاب الأعراف الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يعني أن الله عز وجل رد على الكفار شماتتهم بأصحاب الأعراف وأدخل أصحاب الأعراف الجنة، هذا القول. أو القول الثاني: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ليس من مقول الله على هذا القول الثاني، وإنما من مقول أصحاب الأعراف، يعني أصحاب الأعراف قالوا لأصحاب النار مشيرين إلى أصحاب الجنة، قالوا: هؤلاء الذين كنتم تحتقرونهم، هؤلاء أصحاب الجنة، هؤلاء الضعفاء المستضعفون الفقراء الذين كنتم تستضعفونهم يا أصحاب النار في الدنيا، كنتم تقسمون أن الله لن يرحمهم، هؤلاء هم في الجنة. فقال الله عز وجل لأصحاب الأعراف لما قالوا هذا: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن قول الأول أن الله قال هذا الكلام هؤلاء لأصحاب النار ردا على أصحاب النار والإشارة إلى أصحاب الأعراف. وقيل: لا، هو من مقول أصحاب الأعراف ردا أيضا على أصحاب النار والإشارة إلى أهل الجنة، هؤلاء الفقراء الذين كنتم في الدنيا تقسمون أنهم لن يرحمهم الله، هؤلاء هم في الجنة، فرحمهم الله أيضا أصحاب الأعراف. وعلى القولين أصحاب الأعراف إن شاء الله هم مصيرهم إيش؟ إلى الجنة، لأنه في النهاية قيل لهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم فيما تستقبلونه ولا أنتم تحزنون فيما مضى، على ما مضى. طيب، قال أصحاب التفسير: ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار من الكفار يعرفونهم بعلاماتهم كسواد وجوههم وزرقة عيونهم قائلين لهم: لم ينفعكم تكثركم، هذا تفسير جمعكم، بالمال والرجال، وما نفعكم إعراضكم عن الحق تكبرا واستعلاء. وقال الله موبخا الكفار: أهؤلاء هم الذين حلفتم ألا ينالهم الله برحمة من عنده؟ وقال الله للمؤمنين: ادخلوا أيها المؤمنون الجنة لا خوف عليكم فيما تستقبلونه ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا لما لقيتم من النعيم المقيم. هكذا فسروها، وقد ذكرنا أن ثمة أقوالا أخرى. طيب، قال: ثم هذا نداء ثالث هذه المرة من أصحاب النار لأصحاب الجنة. النداء الأول كان من أصحاب الجنة لأصحاب النار، والثاني من أصحاب الأعراف للفريقين، والنداء الثالث من أصحاب النار لأصحاب الجنة عكس الأول. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أصحاب النار الملازمون لها صارت غاية أمنيتهم شربة من ماء، لأن الله عز وجل يحرمهم الماء، فليس لهم إلا الحميم الذي يقطع أمعاءهم، والغساق، والغساق قراءتان، من نتن أهل النار وما إلى ذلك يعذبون به، فصار أقصى أمانيهم شرب من ماء. فيسألون أهل الجنة عسى أن يرحموهم، يقول لهم أفيضوا علينا ولو قليلا من الماء نشربه. قال بعض العلماء، وهذا فيه دليل على أن الجنة أعلى من النار، لأن الإفاضة تكون من أعلى، يعني أسيلوا علينا شيئا من الماء نبل به ريقنا في هذا العذاب الذي نحن فيه، أو مما رزقكم الله، أو غير ذلك من الرزق الذي أرزقكم الله عز وجل من طعام أو غيره. قال فرد فما كان لهم إلا الخيبة والذل والصغار. قال أصحاب الجنة ردا على أصحاب النار، إن الله حرمهما، أي حرم الماء والرزق، على الكافرين، على الذين كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا به في الدنيا، ولهذا وصفوهم فقال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. كانوا في الدنيا يأخذون أمر الدين باستخفاف، يلهون ويلعبون، وغرتهم الحياة الدنيا بشهواتها وملذاتها، كانوا يسخرون من الذين آمنوا، يقولون انظروا إلى هؤلاء الأغبياء وهؤلاء المجانين وهؤلاء الدراويش وهؤلاء إلى آخره، الآن يدفعون الثمن غاليا جدا. هل هذه الأمور العظيمة التي سنشاهدها رأي العين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يعيدنا وإياكم من النار، هل تستحق، هل يستحق شيء من الدنيا كائنا ما كان أن يضحى من أجله أو أن يخاطر من أجله بهذه المواقف العظيمة جدا؟ أبدا والله، ولا معشار معشاره. فلينظر الناصح لنفسه. والله عز وجل لماذا يذكر لنا هذا؟ لنعرف ما سيكون فننزجر عما نحن فيه من غينا، نسأل الله أن يصلحنا جميعا. فاليوم ننساهم كما نسوا، فاليوم ننساهم أي نتركهم في العذاب، ولا نعبأ بهم ولا نبالي بهم كما نسوهم هذا اللقاء، هذا اليوم العصيب في الدنيا، وأهملوه وتركوه ولم يعبأوا به ولم يبالوا به، فإن الجزاء من جنس العمل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وما كانوا هذا معطوف على ما نسوا، يعني كما نسوا وكما كانوا بآياتنا يجحدون، يعني نجزيهم بتركهم في النار هكذا ولا من غير أن نبالي بهم ولا نعبأ بهم، جزاء لهم بنسيانهم ليوم القيامة وعدم عملهم له، وجزاء لهم بجحودهم لآياتنا. فما مصدرية معطوفة على ما نسوا، وما ما نسوا أيضا مصدرية، يعني بنسيانهم وجحودهم جزيناهم هذا الجزاء، يعني أنهم كانوا ينكرون آياتنا، وقد يشعر لفظ الجحود بأنهم كانوا يعلمون أنها حق ومع ذلك يستكبرون عن اتباعها. قال أصحاب التفسير ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ملتمسين منهم قائلين أوسعوا صب الماء علينا يا أصحاب الجنة أو مما رزقكم الله من الطعام. قال أصحاب الجنة إن الله حرمهما، حرم هنا معناها منع، لأن هذا ليس تحريما شرعيا بل هو تحريم كوني قدري، بمعنى أنه منعهما، منعهما على الكافرين جميعا، حرمهما على الكافرين أي منعهما، وحكم بأنهما ممتنعان على أهل العش، على أهل على النار، على أهل النار. هؤلاء الكافرون، نعم، إن الله حرمهما على الكافرين بسبب كفرهم، وإنا لن نسعفكم بما حرمه الله عليكم. هؤلاء الكافرون هم الذين جعلوا دينهم سخرية وعبثا، وخدعتهم الحياة الدنيا، وخدعتهم الحياة الدنيا، غرتهم يعني بزخرفها وزينتها، فيوم القيامة ينساهم الله ويتركهم يقاسون العذاب. طبعا الله عز وجل لا ينسى بمعنى الذهول، لأن الله عز وجل قال في حكايته عن موسى أنه قال عنه لا يضل ربي ولا ينسى، فالله عز وجل لا ينسى. وقال تعالى وما كان ربك نسيا، ولكن النسيان هنا كما قلنا بمعنى أنه لا يعبأ بهم ويتركهم في العذاب، لأنهم هم أيضا كيف نسوا الآيات ليس معنى أنهم ذهلوا عنها، وإلا فالنسيان لا يؤخذ به الإنسان، وإنما معنى أنهم أهملوها وتركوها ولم يبالوا بها، فالجزاء من جنس العمل. ويتركون فالنسيان نوعان، هذا هو المقصود هنا ليس النوع الآخر، ويتركهم يقاسون العذاب كما نسوا، وهذا معروف، مثلا تقول فلان هذا انساه انساه مثلا يعني اتركه، ويتركهم يقاسون العذاب كما نسوا لقاء يوم القيامة فلم يعملوا له ولم يستعدوا، ولجحودهم بحجج الله وبراهينه وإنكارهم لها مع علمهم بأنها حق. هذا مأخوذ من لفظ الجحود. قال من فوائد الآيات عدم الإيمان بالبعث سبب مباشر للإقبال على الشهوات. الإخوة لو ينتبهون للكاميرات يغلقونها. يتيقن الناس يوم القيامة تحقق وعد الله لأهل طاعته وتحقق وعيده للكافرين. الناس يوم القيامة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، وبينهما فريق في مكان وسط لتساوي حسناتهم وسيئاتهم ومصيرهم إلى الجنة. هذا هو. وعلى الذين يملكون المال والجاه وكثرة الأتباع أن يعلموا أن هذا كله لن يغني عنهم من الله شيئا ولن ينجيهم من عذاب الله، يعني عليهم أن يعملوا فيه بطاعة الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنوا. ثم قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هؤلاء الذين نسوا لم ينسوا لأن الحجة لم تصلهم أو لم تقف لم يصلهم العلم أو لم، بل قد جئناهم بكتاب مفصل. إذا قلنا هذا وربطنا هذه الآية بما قبلها يكون المقصود بالكتاب كل كتاب أنزله الله، يعني كل الكفار، كل كفار قوم من الكفار أتاهم كتاب من عند الله عز وجل على لسان رسول منه. وإذا قلنا إن هذه جملة مستأنفة تكون في حق كفار قريش وكفار الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم عموما، ويكون المقصود به القرآن، وهذا الذي ساروا عليه هنا. وعلى هذا نقول ولقد جئناهم بكتاب، أي بهذا القرآن، فصلناه أي بيناه وفصلنا حلاله وحرامه ومواعظه على علم منا وبحقيقة ما تفصيله، هدى ورحمة يعني هاديا وسبب رحمة لقوم يؤمنون. فصلناه من عندنا هداية ورحمة للمؤمنين، أما الكفار فإنهم لا ينتفعون به بل تقوم به عليهم الحجة. ثم قال الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله، ينكر على الكفار هل ينظرون، هنا معناه ينتظرون، لأن ينظر إذا تعدد بنفسها، إذا تعدد بإله فتكون بمعنى البصر، مثلا ينظر إلى كذا معناها بالعين، وأما إذا تعدى بنفسه فيكون بمعنى ينتظر، مثلا فلان ينظر أخاه معنى ينتظر أخاه، فهنا ينظرون تأويله معنى ينتظرون تأويله. وما معنى التأويل؟ معناها عاقبته ومآله. التأويل من آل يؤول الشيء إلى كذا معناها رجع إليه، معناها عاقبة الأمر. وما هل ينتظرون إلا تحقق ما أخبروا به من العذاب ومن الحساب ومن ومن، هذا معنى التأويل. هل ينظرون إلا تأويله أي حقيقة ما أخبروا به ووقوعه، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، يعني ماذا ينتظرون إلا وقوع ما أخبروا به، فيوم يأتي يتحقق هذا الذي وعدوا به لا ينفعهم بعد ذلك الندم، لا ينفعهم، ولذلك يتندمون بأشياء لا تغني عنهم شيئا، فيقولون وقد نسوهم من قبل وتأتركوه وأهملوه كما تقدم في الدنيا، قد يقولون يوم القيامة قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعترفون أن الرسل جاءوا بالحق بعدما رأوا رأي العين أمامهم، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أين نجد أناسا يشفعون لنا عند الله حتى يخلصون من مما نحن فيه من المصير الأليم. وطبعا الله عز وجل قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما لهم من حميم ولا شفيع يطاع، ليس للكفار شفيع ولا أحد يجرؤ على الشفاعة للكفار، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، أو إذا لم نجد أحد يشفع لنا، على الأقل أن نرد إلى الدنيا مرة أخرى فنأخذ فرصة أخرى. وقد علم أنهم لا يردون أبدا، ومعنى هذا أنهم لا بد أن يبادروا بالإيمان، لأنهم لو انتظروا فماذا ينتظرون إلا العذاب الأليم، وماذا يستفيدون؟ حينئذ لا ينفع الندب، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كان يفترون. يعني لا ينفعهم كل هذه التمنيات، تمنيات باطلة، قد خسروا أنفسهم بما فعلوه بظلمهم لأنفسهم بالكفر والشرك، وخسروا أهليهم وصاروا من أهل النار الخالدين فيها، وخسروا فرصتهم التي كانوا فيها أن يصيروا من أهل الجنة، وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي وذهب عنهم وضاع عنهم كل افتراءاتهم الباطلة من أن آلهتهم الباطلة تشفع لهم، أو أن لهم آلهة غير الله، أو أنهم عندهم منزل عند الله، وأن دينهم حق. كل هذه افتراءات باطلة ضاعت وتبينت الحقيقة وانكشفت وتجلت. قال أصحاب التفسير اختصر: ولقد جئناهم بهذا القرآن الذي هو كتاب منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بيناه على علم منا. هذا تبين لمعنى فصلناه، لأن التفصيل بيان، على علم منا بما نبين، وهو هاد للمؤمنين إلى طريق الرشد والحق، ورحمة بهم لما فيه من الدلالة على خيري الدنيا والآخرة، ما ينتظر الكفار إلا وقوع ما أخبروا بوقوعه من العذاب. هذا تفسير التأويل الذي يؤول إليه أمرهم في الآخرة يوم يأتي، أي ما أخبروا به من ذلك، ما وما أخبر به المؤمنون من الثواب. يقول الذين نسوا القرآن في الدنيا ولم يعملوا بما جاء فيه: لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه ولا شك أنه من عند الله. فلا أيقنوا، لكن في ليس ولا تحين إيقان، فليت لنا وسطاء فيشفعون لنا عند الله ليعفينا من العذاب. هذا معنى شفعاء، أو ليتنا نرجع إلى الحياة الدنيا لنعمل عملا صالحا ننجو به بدل ما كنا نعمل من السيئات. والله عز وجل قد أخبر في سورة الأنعام فقال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا من أعجب الأمور، والله عز وجل أصدق القائلين، يقول لو ردوا لعادوا إلى هذا الكفر والضلال لتأصله فيه، ولأنهم لم يكفروا في المرة الأولى بسبب كثير منهم لا سيما الرؤساء وهؤلاء كانوا جاحدين وهم يعلمون الحق، ولأنهم يؤثرون أهواءهم على الحق والعياذ بالله. قال: نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يعيدنا من مصير هؤلاء. قد خسر هؤلاء الكفار أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم، وغاب عنهم، هذا معنى ضل عنهم، ما كانوا من كانوا يعبدونهم من دون الله فلم ينفعوهم. ثم بين الله عز وجل عظمته، وبين أن المشركين به لا يعرفون قدره وما قدروا الله حق قدره، فقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم، أي سيدكم ومالككم، والرب أصله الإصلاح، ومنه التربية، وهي بلوغك بالشيء إلى كماله شيئا فشيئا. فالرب هو المصلح، ويتضمن هنا أيضا معنى السيد والمالك وما إلى ذلك. إن ربكم وسيدكم ومالككم وخالقكم ومصلح أموركم هو الله عز وجل وحده، الذي من عظمته أنه خلق السماوات على سعتها وعظمتها واتساعها وارتفاعها وما فيها من الأمور العظام من الكواكب والنجوم والأقمار وغير ذلك، والأرض على رزانتها وسعتها وجبالها وأوديتها ووهادها وغير ذلك وكل ما فيها في ستة أيام. ولهذا قال في سورة السجدة: وما بينهما، يعني هذا يشمل أيضا ما بين السماوات والأرض، في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة كما جاء في الأخبار، ويوم السبت لم يكن فيه شيء. ولهذا زعم اليهود أعداء الله أن الله ارتاح فيه عياذا بالله، ولهذا رد عليهم الحق تبارك وتعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما أصابه تعب. فالله عز وجل لا يتعب، بل هذا من أسهل شيء عليه وأيسره. قال العلماء: الله عز وجل قادر على خلق السماوات والأرض في لحظة، فلماذا خلقها في ستة أيام؟ قالوا: لأنه سبحانه وتعالى رفيق، وتعليما لخلقه الرفق، ولغير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. ولهذا صار مثلا عند الناس إذا رأوا شخصا مستعجلا يقولون الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، يعني اصبر وترفق، وإلا فلو قال لها كن لكانت. ثم استوى على العرش، أي على وارتفع عليه. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فعرق الإمام مالك استعظاما لسؤاله وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وكل صفات الله عز وجل حق على حقيقتها على ما يليق بالله عز وجل. وقد فسر السلف هذه الكلمة بعلى وارتفع وصعد وما إلى ذلك، فهو علو حقيقي مختص بالعرش، الاستواء صفة فعلية ثم استوى على العرش، وهذا يدل على وهي صفة على حقيقتها، ومن جهة أخرى هي أيضا تدل على هيمنته سبحانه وتعالى أو على تمام ملكه لجميع العالم، لكنها صفة حقيقية بمعنى على العرش. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي أي يغطي النهار بالليل فيغطيه بظلامه، يطلبه حثيثا أي يسعى وراءه سريعا بحيث لا يتأخر عنه. هل رأيت يوما ذهب النهار ولم يأتي الليل؟ أبدا، فالليل يأتي مباشرة بعد النهار يسعى سعيا حثيثا، والمعنى أن الله عز وجل جعل هذا الكون متسقا منتظما أتم انتظام. والشمس والقمر، هذا معطوف على السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر، وخلق الشمس والقمر وخلق القمر وخلق النجوم، كلها حال كونها كلها حال كونها مسخرات أي مذللات بأمره سبحانه وتعالى لمصالح العباد، يستضيئون بها ويستنيرون بها ويستدلون بها إلى غير ذلك من المصالح العظيمة وزينة. والشمس فيها من المصالح العظيمة ما هو معلوم، والقمر كذلك، والنجوم. ألا استفتاحية في لغة العرب للتنبيه إلى أهمية ما بعدها، له أي لله سبحانه وتعالى الخلق والأمر، وتقديم الجار والمجرور في اللغة العرب يفيد الحصر. إذا قلت مثلا زيد عندي قد يكون عام، يعني مثلا، أو مثلا لو قلت مثلا لي الكتاب مثلا، معناه أن الكتاب لك وحدك ولا يشاركك أحد، بينما لو قلت الكتاب لي قد يحتمل أنه لك فيه شرك يعني، ولعمر أيضا ولزيد، لكن إذا قلت لي الكتاب، وهكذا إذا قلت مثلا زيدا زرت معناها لم تزر إلا زيدا، أما إذا قلت زرت زيدا فقد على الأصل قد يحتمل أنك زرت زيدا وعمرا وبكرا، وإنما ذكرت زيدا فقط. أما إذا قلت زيدا زرت معناه وحده، كذلك هنا ما قال ألا الخلق والأمر له، لا قال ألا له الخلق والأمر أي وحده، أي إن الله عز وجل هو المنفرد بالمخلوقات بملك المخلوقات كلها أو بصفة الخلق وبالأمر كله الكوني والشرعي، فالكون كله مدبر بأمره سبحانه وتعالى وحده، لا يشاركه ولي ولا نبي ولا ملك، خلافا للجهال المنتسبين إلى الإسلام الذين يزعمون أن الأولياء الله عز وجل يعطيهم شيئا من الأمر يتصرفون في الكون. هذا باطل، الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء فكيف بغيره. تبارك الله، وقيل الأمر بمعنى الشأن ويكون بمعنى وإلى الله ترجع الأمور، أي الشؤون كلها زمامها بيد الله سبحانه وتعالى. تبارك، ثم مجد نفسه جل وعلا فقال تبارك، وتبارك فعل جامد من البركة بمعنى كثر خيره ودام بره، وقيل بمعنى تعالى وتقدس وتعاظم. الله رب العالمين، الله الذي هو رب لجميع العوالم، والعالم اسم لما تجانست أفراده من كالملائكة والجن والإنس وغير ذلك، فالله عز وجل رب جميع العوالم سبحانه وتعالى. هذه آية عظيمة، وهي آية مشهورة، هذه الآية 54 من سورة الأعراف. قال أصحاب التفسير إن ربكم أيها الناس والله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض أي ابتدعهما على غير مثال سابق، يعني فطرهما وخلقهما على غير مثال سابق لهما، يعني لم يسبق مثلهما، في 6 أيام ثم على وارتفع سبحانه على العرش علوا يليق بجلاله لا ندرك كيفيته يذهب ظلام الليل بضياء النهار وضياء النهار بظلام الليل، وكل منهما يطلب الآخر طلبا سريعا. هذا بحيث لا يتأخر عنه، فإذا ذهب هذا دخل هذا. وخلق سبحانه الشمس وخلق القمر وخلق النجوم مذللات ومهيئات. ألا لله وحده، وحده هذا من تقديم الجار والمجرور، الخلق كله، فمن خالق غيره؟ وله الأمر وحده، وعظم خيره وكثر إحسانه. هذا تفسير لتبارك، فهو المتصف. وتبارك خاص بالله عز وجل، لا يقال في غيره تبارك، لا يقال، وليس له ماض ولا أمر، وإنما هو ماضي فقط، لا ليس له مضارع ولا أمر، لا يقال يتبارك. فهو المتصف بصفات الجلال والكمال، رب العالمين. ثم لما بين عظمته أمر العبادة باللجوء إليه، فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ادعوا ربكم وتوجهوا إليه بالدعاء وبالعبادة وحده، حال كونكم متضرعين أي متذللين مستكينين خاشعين خائفين. وخفية فإنه أقرب إلى الإجابة، إخفاء الدعاء أقرب إلى الإجابة. ولهذا وصف الله عز وجل زكريا وأثنى عليه إذ نادى ربه نداء خفيا، إنه لا يحب المعتدين في الدعاء وفي كل أمر. فالدعاء الاعتداء فيه دخل في هذه الآية باعتبار أن السياق كان في الدعاء، وأيضا لا يحب المعتدين أي المتجاوزين للحد في كل شيء. والاعتداء في الدعاء أن مثلا يرفع الإنسان صوته رفعا مبالغا فيه، أو أن يطلب ما لا يجوز له طلبه، كان يطلب أن يكون نبيا مثلا أو نحو ذلك، أو أن يبالغ في التفصيل والتعمق في تفاصيل الأمور ويتكلف. كل هذا صور من صور الاعتداء. وقد جاء في الحديث: سيكون أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. وقد يكون من هذا بعض ما يفعله بعض الناس في رمضان من تمطيط الدعاء و تطويله جدا، والدخول في تفاصيل لا تشبه أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بجوامع الكلم. والمعتدون أي المتجاوزون للحدود في كل أمر، الله عز وجل يبغض الغلو. وقال ثم نهى عن الإفساد، وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أهل العلم: بالكفر والمعاصي بعد أن أصلحها الله ببعثة الرسل وبالإيمان والطاعة. فصلاح الأرض في الإيمان والطاعة، وفسادها في الكفر والمعاصي، وكل ما يدخل في ذلك فهو داخل في ذينك الأمرين. ليس كما يقول المنافقون الذين يقولون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهم يحاربون دين الله سبحانه وتعالى، ويظنون أن الصلاح في الفساد الذي يفعلونه لانتكاس مفاهيمهم. وادعوه خوفا وطمعا، يعني ادعوا الله عز وجل حال كونكم خائفين وراجين، تجمعون بين الخوف والرجاء. قال العلماء: قلب المؤمن يكون كالطائر له جناحان، الخوف والرجاء، يسير بينهما باعتدال، يخاف من عقاب الله ويرجو رحمة الله عز وجل. إن رحمة الله، ثم رغب في رحمته لمن أحسن، فقال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني رحمة الله عز وجل، وأكد هذا بإن قريبة من كل محسن، فكونوا من المحسنين حتى تنالكم رحمته. قال أصحاب التفسير: ادعوا أيها المؤمنون ربكم بتذلل تام وتواضع خفية وسرا، مخلصين في الدعاء غير مرائين ولا مشركين به سبحانه غيره في الدعاء. طبعا من أعظم الاعتداء في الدعاء أن يدعو إنسان غير الله، ولا تدعو مع الله أحدا، لا رسولا ولا نبيا ولا ملكا ولا غير ذلك. إنه لا يحب المتجاوزين لحدوده في الدعاء، ومن أعظم التجاوز لحدوده في الدعاء دعاء غيره معه كما يفعل المشركون، أشك هذا أعظم. ولا تفسدوا في الأرض بارتكاب المعاصي بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل عليهم السلام وإعمارها بطاعته وحده، وادعوا الله وحده مستشعرين الخوف من عقابه ومنتظرين حصول ثوابه. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فكونوا منهم حتى تنالكم الرحمة. وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتكل على رحمة الله، وهو تجد بعض الناس يترك الفرائض، يفعل المحرمات ويقول لك رحمة الله واسعة. الله عز وجل يقول لك إن رحمة الله قريب من المحسنين، إذا أردت رحمته فكن محسنا عسى أن تنالك الرحمة. أما أن تحارب الله، لماذا الله يعني تحارب مثلا أن تبارز الله عز وجل بالمعاصي؟ فهذا لا ينبغي. ولماذا حرمها الله إذا كان يعني كل من فعلها ومن لم يفعلها سواء؟ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو وحده الله عز وجل الذي يرسل أي يجري الرياح بشرا أي مبشرة من البشرة بين يدي رحمته للعباد بالمطر. فالرياح لأن الرياح تأتي مقدمة للمطر مبشرة بها، فالناس إذا رأوا الرياح استبشروا بالمطر. هذا على قراءة عاصم بشرا بشرا. وقد جاء قراءات يعني أخرى، أكثر القراء قرأوا نشرا أو نشرا أو نشرا، وهذا من النشر بمعنى البسط، معناها أنها إيش تنشر الخير وتنشر السحاب وتنشر أو أنها تنشر ينشر الله بها البلد الميت أي يحييه، أو بأنها منشورة ينشرها الله عز وجل ويعني يسيرها، كل هذا مما يدخل تحت النشر. وأما البشر فمعناه مبشرات. حتى والقراءات هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها قرآن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها داخلة، هي ليست الأحرف السبعة فقط محصورة فيها لكنها داخلة في الأحرف السبعة. إن هذا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ هكذا أنزلت هكذا أنزلت، اقرأوا كما علمت. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد، وكلها بأسانيد متصلة ثابتة بالنسبة للقراءات المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أقلت يعني رفعت وحملت، ما هي هذه الرياح؟ تحمل السحاب الثقال، الثقال معناه مملوء بالماء، ثقيل بما فيه من الماء. سقناه لبلد ميت أي سخرنا هذه الريح تقود هذا السحاب المملوء بالمياه إلى بلد ميت أي لا حياة فيه، يعني أنه ماتت أرضه، ليس فيه نبات وليس فيه شيء محتاج إلى المطر. فالله عز وجل يسوق السحاب بالمطر بالرياح حيث شاء، فينزل المطر حيث شاء على ما اقتضته حكمته. فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، فننزل من هذا السحاب وبهذا السحاب المسوق بالرياح وفي هذا البلد ماء نخرج به بهذا الماء من الأرض من كل أنواع الثمرات ونحيي الأرض بعد موتها كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كما أخرجنا هذه الثمرات من الأرض الميتة وكما أحيينا الأرض بعد موتها كذلك نخرجكم يوم القيامة أيها الناس أحياء بعد موتكم. وهذا يحتمل أنه بمعنى القدرة العامة، أن الله عز وجل على كل شيء قدير، من هذه قدرته العظيمة كذلك ذلك عليه يسير. ويحتمل أنه مقصود به بنفس هذه الكيفية، لأنه قد جاء في الأخبار أن الله يرسل مطرا تنبت منه أجساد الناس من عجب الذنب ثم ينفخ في الصور فتذهب كل روح إلى جسدها ويقومون ينفضون التراب. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على هذا. لعلكم تذكرون يعني عسى أن تتذكروا وتتعظوا. قال أصحاب التفسير ولا تفسدوا في الأرض بارتكاب المعاصي بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل عليهم السلام. نعم، والله سبحانه هو الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر حتى إذا حملت، هذا معنى أقلت الرياح السحاب المثقل بالماء سكن السحاب إلى بلد مجدب جدب يعني يابس، فأنزلنا بالبلد الماء فأخرجنا بالماء من جميع أنواع الثمرات مثل إخراج الثمر على تلك الصورة نخرج الموتى من قبورهم أحياء، فعنا ذلك رجاء أنكم لو قالوا لأجل أن تتذكروا لكان أحسن من رجاء أنكم أيها الناس تتذكرون قدرة الله وبديع صنعه وأنه قادر على إحياء الموتى. من فوائد الآيات القرآن الكريم كتاب هداية فيه تفصيل ما تحتاج إليه البشرية رحمة من الله وهداية لمن أقبل عليه بقلب صادق، هذا من الآية الأولى في الصفحة. خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة أرادها ولو شاء لقال لها كن فكان. يتعين على المؤمنين دعاء الله تعالى بكل خشوع وتضرع حتى يستجيب لهم بفضله، فلا تدعو الله عز وجل وأنت كأنك تستغني عن فضله أو أنه شيء زائد، لا، ادعو الله بحضور قلب وباستشعار لفقرك وحاجتك إليه. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. الفساد في الأرض بكل صوره وأشكاله منهي عنه. ثم ختمت مقدمة السورة هذه بهذه الآية قبل الدخول في قصص الأنبياء، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. البلد الطيب يخرج نباته إذا نزل عليه المطر بإذن الله وبأمره وببركته، والذي خبث أي والبلد الخبيث لا يخرج نباته يعني إلا نكدا إلا عسرا قليلا لا خير فيه، لا عسرا قليلا لا خير فيه، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، أي التصريف هو التقليب والتنويع، أي كذلك ننوع الآيات ونصرفها ونقلبها والحجج والبراهين لقوم يشكرون الله على نعمه ويعترفون بفضل عليهم فيؤمنون ويتبعون ما أمرهم به، يشكرون الله بقلوبهم بأن يعترفوا بأن بفضل الله عليهم، وبألسنتهم بأن يثنوا على الله بها، أما بنعمة ربك فحدث، وبأعمالهم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال أصحاب قال بعض العلماء هذه الآية فيها مرتبطة بالتي قبلها من جهة، ومن جهة أخرى لأنه ذكر إنزال المطر ثم نبه أن إنزال المطر لا يستفاد منه إلا في بلد طابت أرضه، وأما البلد الذي خبثت أرضه فإنه لا ينتفع به، وهذا قالوا فيه ضرب مثل، قال العلماء لانتفاع الناس بالوحي والموعظة، فالقلوب الطيبة إذا جاءتها الوحي أنبتت أنواع الأعمال الصالحة والإيمان والتصديق والزهد في الدنيا إلى غير ذلك، والقلوب الكافرة والفاجرة لا تنتفع بالوحي ولا يزيدها الوحي إلا ضلالا، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال أصحاب التفسير والأرض الطيبة تخرج نباتها بإذن ربها بإذن الله إخراجا حسنا تاما، وهكذا المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها فتنتج عملا صالحا، والأرض السبخة المالحة لا تخرج نباتها إلا عسرا لا خير فيه، وهكذا الكافر لا ينتفع بالمواعظ فلا تنتج عنده عملا صالحا ينتفع به، مثل هذا التنويع البديع ننوع البراهين والحجج لإثبات الحق لقوم يشكرون نعم الله فلا يكفرونها ويطيعون ربهم. ثم بدأت قصص الأنبياء بدءا بنوح عليه السلام، وفيها تنبيه على ما تقدم وهو الصراع بين الحق والباطل والموقف من هذا الصراع ونتيجة هذا الذي سبق من ذكر أهل الجنة وأهل النار وكذا، فيه النتيجة يوم القيامة والحسم الأكبر للصراع والحكم يوم القيامة، ورأينا كيف أن أهل النار أذلهم الله حتى صاروا يتضرعون بعد أن كانوا يستكبرون، يتضرعون ليشربوا كفا من ماء أو شيئا لقمة من طعام فلا ينالونها عياذا بالله. وقال أهل العلم أن من لم يحسموا موقفهم وهم أصحاب الأعراف كما تقدم أخروا، يعني أخرهم الله عز وجل كما أخرهم الحسم في هذه القضايا التي لا تحتمل إلا الحسم والوقوف مع الحق. كذلك هنا بدأ في ذكر صور كثيرة من الصراع بين الحق والباطل بعد الصورة الأولى التي هي آدم وإبليس تقدمت لنا، الآن سيذكر نوحا وهودا وصالحا ولوطا وشعيبا وموسى وفرعون، وسيطيل في ذكر موسى وفرعون باعتبارها صورة من أقوى، قال من ذكر ذلك قالوا هذه صورة من أقوى صور الصراع بين الحق والباطل ومن أطولها، فلهذا يعني فلعل هذا من حكم تفصيلها وإطالة الكلام فيها، ولأنها تشبه حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عندما نزلت عليه هذه السورة فيها تسلية عظيمة له. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لقد هذه اللام في جواب قسم محذوف، معناه أن الله يقسم أنه أرسل نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، يعني وحدوه، ولذلك قال ما لكم من إله غيره، لأن العبادة لا تنفع إلا إذا وحد بها الله، ما لكم من إله غيره، يعني ليس لكم إله حق سوى الله عز وجل، وأما تلك الآلهة التي تعبدونها فهي باطلة كود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم وأخشى عليكم وأشفق عليكم إذا استمررتم على كفركم هذا وشرككم هذا عذاب يوم عظيم جدا ومهول. هذا اليوم إما أن يكون مقصودا به عذاب الدنيا وهو الذي أصابهم من الطوفان، أو الآخرة، وعذاب الآخرة أشد وأشق وأبقى. قال الملأ من قومه، نلاحظ ذكر الملأ، نحن قلنا هذه السورة تعالج قضية الاستكبار، فتكرر ذكر الملأ في قومه في قصة نوح كما ستلاحظ وهود وصالح. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. الملأ هم الذين يملؤون العين مهابة وجلالة، وهم أصحاب الدنيا والمال والجاه والنفوذ والسلطان، فهؤلاء غالبا هم الذين يكفرون بالرسل لأنهم يستكبرون، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولأنهم لا يريدون للوضع أن يتغير عما هو عليه لأنهم مستفيدون منه، فغالبا الملأ يكفرون، والضعفاء هم الذين يؤمنون، لهذا قال هرقل لما قال له أبو سفيان قال لأبي سفيان هل يتبعه أشراف الناس أو ضعفاءهم؟ قال ضعفاءهم. قال هم أتباع الرسل. هرقل عنده علم بالكتب السابقة ولهذا علم ذلك. قال الملأ من قومه إنا لنراك يا نوح أي لنعلم أنك في ضلال مبين، في للظرفية يعني منغمس في هذا الضلال والغواية والبعد عن الحق، مبين أي ظاهر وواضح، يعني أنت في منغمس في ضلالة واضحة عن الحق وبعد تام عنه. فرد عليهم أحسن رد وأعظم بأدب الأنبياء، ما أعظم أدبهم. قال يا قومي، وانظر كيف يقول يا قومي يا قومي، قال يعني هذا فيه استعطاف لقومي، أنا منكم وأنا أحب لكم الخير وأنا حريص على مصلحتكم، وأيضا يدل على هذا قومي إني أخاف عليكم. هذا فيه من آداب الدعوة، أن الإنسان إذا دعا إنسان يظهر له الشفقة عليه وحبه له للخير له. قال يا قومي ليس بي ضلالة، يعني شوف هو في ذروة الهدى وهم في غاية الضلالة، ومع ذلك يقولون لو أنت في ضلال واضح، ما قال أنتم الذين في ضلالة، ولو قال لكان محقا. قال ليس بي ضلالة، يعني ما زاد على أن نفى الضلالة عن نفسه فقط. انظر إلى هذا الأدب العظيم، ما أحلم الأنبياء وأحسن أدبه، سأل الله أن يرزقنا الاتباع لهم. ثم قال ليس بي ضلالة، ولم يقل ضلال كما هم قالوا، ولا ضلالة واحدة، يعني ليس بي شيء من الضلال. ثم زاد بيانا فقال ولكني رسول من رب العالمين، لأن الرسول معناه أنه يستلزم أنه في ذروة الهدى وفي قمة الاهتداء، من رب العالمين سبحانه أرسلني إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا ما جئت هنا إلا لأبلغكم ما أرسلني الله به وأمرني أن أبلغه، وأنصح لكم يعني وأحب الخير لكم وأبين لكم غاية جهدي، أخلص لكم النصح وأريد لكم الخير، وأعلم من الله ما لا تعلمون، وأعلم من الله بالوحي ما لا تعلمون من أمر الله ومن أمر الآخرة ومن أمر ما يترتب على ما أنتم عليه من الكفر، فاتبعوني وأطيعوا أمري، إني أريد لكم الخير والرشاد. ثم عالج قضيتهم، قال ما هو الذي استغربتموه أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون؟ ما هو العجيب في أمري؟ هل هناك من شيء عجيب أن الله عز وجل أرسل رجلا وأوحى إليه ذكرا يبين لكم به حتى يخوفكم وينذركم عما أنتم عليه من الشرك لئلا تدخلوا النار، ولتتقوا الله عز وجل وتجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية، ولعلكم ترحمون أي لعلكم تؤمنون فيرحمكم الله سبحانه وتعالى؟ ما هو الغريب في شأنه؟ وهذا قال العلماء قاله لأنهم قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يعني وقالوا لماذا الله عز وجل لا يرسل ملكا، لأن نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض وليس أول نبي لكنه أول رسول، فاستغربوا من ذلك. فقال ما هو الغريب في شأنه؟ ليس هناك شيء غريب. فكانت النتيجة ما هي؟ فكذبوه أي وصفوه بالكذب وكفروا به. فأنجيناه والذين معه في الفلك أي والذين صاحبوه، وما ركب معه إلا المؤمنون من ذريته وغيرهم، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وكفروا بها ولم يؤمنوا بها ولم يصدقوا بها إنهم كانوا قوما عمين أي كانوا عميا عن الحق. عمين جمع عمي، والعمي قيل الأعمى يقال في البصر، والعمي في البصيرة، ولذلك ما قال كانوا قوما أعمي مثلا، طبعا أعمى لا يجمع على جمع سلامة مثلا، لكن ما قال كانوا قوما عميا، عميا جمع أعمى هنا في هذا الموضع. وطبعا إذا أطلق الأعمى في الدين فيقصد به يعني على هذا تشبيهه بأعمى البصر لأنه لا يهتدي. قال أصحاب التفسير لقد بعثنا نوحا رسولا إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة غيره، فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود بحق غيره، إني أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم في حال إصراركم على الكفر. قال له سادة قومي وكبراؤهم، هذا تفسير للملأ، إنا لنراك يا نوح في بعد عن الصواب واضح، هذا الضلال مبين. قال نوح لكبراء قومي لست ضالا كما زعمتم، وإنما أنا على هدى من ربي، فأنا رسول إليكم من الله ربي وربكم ورب العالمين كلهم، أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم مما أوحي إلي، وأريد لكم الخير بترغيبكم في امتثال أمر الله وما يترتب عليه من ثواب، وترهيبكم من ارتكاب نواهيه وما يترتب عليه من العقاب، وأعلم من الله سبحانه ما لا تعلمون مما علمني عن طريق الوحي، وقيل ما لا تعلمون من صفاته وعظمته وقدرته وشدة بطشه وما إلى ذلك. إما ما لا أعلم من الله أي من عنده يوحي إلي، أو منه أي من صفاته وعنه، يعني ما لا تعلمون أنتم. ثم قال أأثار عجبكم واستغرابكم أن جاءكم وحي وموعظة من ربكم على لسان رجل منكم تعرفونه فقد نشأ فيكم ولم يكن كذابا ولا ضالا. تعرفون يعني أن سجلي ناصع وليس من جنس آخر جاءكم، يعني لست ملكا ولا غير ذا، أنا بشر وبل منكم، جاءكم ليخوفكم من عقاب الله إن كذبتم وعصيتم ولتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ورجاء أن ترحموا إن آمنتم به فكذبه قومه ولم يؤمنوا به فاستمروا على كفرهم فدعا عليهم أن يهلكهم الله كما في سور أخرى فسلمناه وسلمنا الذين معه في السفينة. الفلك هي السفينة، ويقال للواحد والجمع فلك فلك، سواء كانت واحدة كما هنا أو جمع، ترى الفلك مواخر، أما المثنى فإنه يثنى يقال فلكاني. من المؤمنين من الغرق، وأهلكنا الذين كذبوا بآياتنا واستمروا على تكذيبهم بالغرق بالطوفان المنزل عقابا عليهم، العقابا لهم لعلهم يقصدون، يعني أن بعض الماء كان جاء من السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، لكن أيضا أفجرنا الأرض عيونا من هنا وهنا كان فالتقى الماء على أمر قد قدر، إن قلوبهم كانت عميا عن الحق. ثم قال، ثم ذكر قصة هود عليه السلام وإلى عاد أخاهم هودا. قال العلماء هذا معطوف على ولقد أرسلنا نوحا، أي ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما تقدم يأمرهم بعبادة الله وإفراده بالعبادة، هذه هي القضية العظمى عند الأنبياء، إفراد الله بالعبادة. لا يعبد مع الله عز وجل رسول ولا نبي ولا ملك ولا ولي ولا جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا أحد ولا صنم. أفلا تتقون أي ألا تخافون الله عز وجل وتجعلون بينكم وبين غضبه وعذابه وقاية اتباع ما أمركم به. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. أيضا الملأ الذين كفروا من قومه، قال بعض العلماء لماذا في نوح ما قال الذين كفروا وهنا قال الذين كفروا، قالوا لأن ملأ، قال هذا العالم والله أعلم واجتهاد يعني، قال الظاهر أن ملأ نوح لم يؤمن منهم أحد، ولهذا قال الملأ يعني كل الملأ كفار أصلا. وأما هنا قال الملأ الذين كفروا من قومه لأن بعض الملأ آمنوا، قد جاء في الأخبار أن رجلا من أشراف عاد قد آمن بهود عليه السلام. إنا لنراك في سفاهة، أي إنا لنراك سفيها، أي ضعيف الرأي أحمق، بأنك تدع دين آبائنا وتأمرنا بدين جديد نفرد الله فيه بالعبادة، وإنا لنظنك من الكاذبين، نحن نرى أنك كاذب فيما تزعم أنك مرسل من عند الله. كذلك أدب عظيم من هود عليه السلام احتذى فيه حذو نوح عليه السلام، قال يا قوم ليس بي سفاهة، ما زاد على ذلك، قال يا قوم أنا لست سفيها ولكني رسول من رب العالمين، بل أنا رسول لكم من عند الله عز وجل، وأنا مع ذلك أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، يعني أنا أبلغكم رسالات الله وأنا لكم غاية في محبة الخير ناصح، نصحا خالصا أخلص لكم النصيحة، أمين لكم لا أغشكم، وقيل أمين على الوحي لا أخون ولا أزيد ولا أنقص. قال أصحاب التفسير، نعم ممكن نكمل الآية التي بعدها، قال أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. أو عجبتم يعني هل استغربتم أن جاءكم ذكر ووحي من الله عز وجل ربكم على رجل منكم، يعني أنزل من السماء على رجل منكم، واحد منكم تعرفون حسبه ونسبه وصدقه وأمانته، لينذركم أي ليخوفكم عن الباطل الذي أنتم فيه، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، بسطة قراءتان، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، واذكروا نعمة الله عليكم يا عاد. وعاد هذه نسبة إلى جدهم، جدهم اسمه عاد، إذ جاء وهم قوم من العرب البائدة، هم وثمود عرب وصالح وهود عرب أيضا، وشعيب أيضا كذلك، ذكر كثير من العلماء أنه كان عربيا، وما بقية الأنبياء فكما تعلمون. إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، يعني جعلكم مستخلفين في الأرض بعد أن أهلك قوم نوح بالطوفان، فصار لكم الملك والسلطان، وكان قوم عاد شديدي القوة، القوة وعظمة الخلقة، ولهذا قال وزادكم في الخلق بسطة، أي بسط لكم خلقكم وأجسادكم، فكانوا عظيمي الخلقة جدا، كما قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله خالق الناس كلهم يقول إنه لم يخلق أحدا مثل عاد في عظمة الأجساد وبسطة الجسم، حتى قالوا من أشد منا قوة، افتخروا بقوته. فالله عز وجل قال أولم يروا أن الله، نسوا أن الله الذي خلقهم ورزقهم هذه القوة هو أقوى منهم وأقدر عليهم، واستكبروا في الأرض. فاذكروا آلاء الله، الآلاء جمع إلى بمعنى نعمة، فالآلاء معنى النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مثل مع وأمعاء وإنا وآناء، إلى وآلاء، إلى يعني معنى نعمة. فاذكروا نعم الله، وهذه من العبادات الجميلة، لو جلست مع نفسك تذكر نعم الله عليك لسالت عيناك شوقا وحبا وشعورا وخجلا وحياء من الله عز وجل، أنه كيف الله عز وجل ينعم علينا ونحن نقابله بما يعني بالمعاصي وبالتقصير في حقه سبحانه وتعالى. لعلكم إذا فعلتم ذلك عسى أن تفلحوا وتفوزوا بالمطلوب، لأنكم إذا تذكرتم نعم الله عليكم عرفتم عظم حقي عليكم وأن كل نعمة فمنه وحده، فلماذا نعبد معه غيره؟ فردوا عليه أقبح رد كما سيأتي، لكن نقرأ تفسير أصحاب المختصر من الآية 65. وأرسلنا إلى قبيلة عاد رسولا منهم هو هود عليه السلام، قال يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود بحق غيره أفلا تتقونه، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه. قال الكبراء والسادة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله إنا لنعلم أنك يا هود في خفة عقل وطيش، هذه السفاهة، تفسير السفاهة، حين تدعونا إلى عبادة الله وحده. الإنسان إذا انتكست مفاهيمه هكذا يكون، كما تعجبت قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فزعموا أن لتعودهم على هذا الباطل أن هذا هو الحق وأنه هو الذي يقتضيه العقل أن تعبد الحجارة. قال بعض العلماء انظر إلى المشركين يستعظمون أن يكون الرسول بشرا ويستعذبون ويرون أنه لا بأس أن يكون الإله حجر، الإله حجر والرسول لا يكون بشرا، هذا تناقض فاحش. قال تدعون إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، وإنا لنعتقد جازمين أنكم من أنك من الكاذبين فيما تدعي من أنك مرسل. قال هود ردا على قومه يا قومي ليس بي خفة عقل وطيش بل إني رسول من رب العالمين. قالوا من فوائد الآيات التي في هذه الصفحة، في كل صفحة يذكرون من فوائد الآيات أي في هذه الصفحة، الأرض الطيبة مثال للقلوب الطيبة حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، وكما أن الغيث مادة الحياة فإن القلوب الطيبة حين يجيها الوحي تقبله وتعلمه أو تعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها، والعكس بالعكس يعني. الأنبياء والمرسلون يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم، كما إني أخاف عليكم. من سنة الله إرسال كل رسول من قومه وبلسانهم تأليفا لقلوب الذين لم تفسد فطرتهم وتيسيرا على البشر من أعظم حتى يتيسر لهم الاقتداء به، لا يكونون ملائكة مثلا. من أعظم السفهاء من قابل الحق بالرد والإنكار وتكبر عن الانقياد للعلماء والنصحاء وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان مريض. كثير من الناس لا يقلدون أهل الحق والهدى ثم هم يقلدون أهل السفاهة والحمق والغباء. ثم قالوا أبلغكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم من توحيدي وشرعي وأنا لكم ناصح فيما أمرت بتبليغه أمين لا أزيد فيه ولا أنقص. أو أثار عجبكم واستغرابكم أن جاءكم تذكير من ربكم على لسان رجل من جنسكم ليس من جنس الملائكة أو الجن لينذركم، واحمدوا ربكم واشكروه على أن مكن لكم في الأرض وجعلكم تخلفون قوم نوح الذين أهلكهم الله بكفرهم، اتعظوا بهم يعني أشركوا فأهلكهم الله أنتم كذلك، واشكروا الله أن خصكم بعظم الأجسام والقوة وشدة البطش، واذكروا نعمة الله الواسعة عليكم رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب. ماذا كان ردهم بعد هذا الكلام البليغ المقنع من هود عليه السلام؟ قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا أنت يا هود تريد منا أن نفرد الله بالعبادة ونذر الأصنام والآلهة والأنداد التي كان آباؤنا من قبلنا جيلا بعد جيل نتوارثها ونعبدها؟ يعني ينكرون عليه من شدة تمسكهم بباطلهم وغشيان الضلال لقلوبهم، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، إيتنا بهذا العذاب الذي تزعم أنه ينزل على من كفر بك إن كنت صادقا في أنك رسول من عند الله؟ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال هود عليه السلام لهم قد وقع عليكم من الله عز وجل ربكم وسيدكم ومالككم رجس، والرجس هو العذاب، الرجس والرجس تبدل هي إيش؟ العذاب. معناها وقع، استحققتم العذاب بهذا الكلام، ووجبت عليكم كلمة العذاب، ووجب عليكم الغضب من الله سبحانه وتعالى. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأنتم، في ماذا تخاصمونني؟ في أسماء لا حقيقة لها. ما معنى في أسماء؟ أي أنكم تسمونها آلهة وهي ليس لها من الألوهية شيء، أنتم تعرفون هذا، تحفظونها وتقفلون عليها بالمفتاح حتى لا يصيبها شر أو حيوان يبول عليها، وثم تقولون هي آلهة. في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أسماء لا حقيقة تحتها، ما نزل الله بها من سلطان، يعني ما أنزل الله بها من حجة من السماء تعبد بها، فليس عندكم حجة نقلية ولا عقلية، فلم يبق إلا نزول هذا العذاب الذي استحققتموه، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا حكم الله بيني وبينكم فسوف تعلمون ما هو. فكان الجزاء فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فأنجيناه أي فأنجينا هودا ليس أم الذين معه من المؤمنين برحمة منا شملتهم، وأنجيناهم بها من العذاب الأليم. ونحن نعرف أن الله عز وجل أهلك عادا بالريح العقيم. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا أي أهلكناهم. الدابر دبر الشيء معناه جاء في آخره، جاء في دبره، فدابر القوم هو الذي يأتي آخرهم أو في يعني خلفهم يعني. فإذا قطعنا دابرهم، هذه في لغة العرب معناه أبدناهم عن آخرهم إلى آخر شخص فيه من الكفار طبعا، الذين كذبوا، لذلك قال الذين كذبوا بآياتنا أي أنجينا المؤمنين، ولهذا قال وما كانوا مؤمنين، وأما المؤمنون فقد إيش؟ فقد نجوا، أما هؤلاء فما كانوا ليؤمنوا وما كانوا مؤمنين. قال أصحاب التفسير قال قومه لو جئتنا يا هود لتأمرنا بعبادة الله وحده ولنترك ما كان يعبده آباؤنا فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعيه. فرد عليهم هود قائلا لقد استوجبتم عذاب الله وغضبه فهو واقع بكم لا محالة، أي لا بد. أتجادلونني في أصنام، ليس يعني المقصود في آلهة، سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة ليس لها حقيقة، فما نزل الله حجة تحتجون بها على ما تدعون لها من الألوهية، فانتظروا ما طلبتم تعجيله لكم من العذاب وأنا معكم من المنتظرين فهو واقع. فسلمنا هودا عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين برحمة منا، واستأصلنا بالهلاك الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين بل كانوا مكذبين فاستحقوا العذاب. ونلاحظ يعني حتمية الصراع بين الحق والباطل والنتيجة في كل قصة مما يتسق مع محور السورة فيما ذكروا. قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. وأرسلنا إلى ثمود، وهم ثمود أيضا من العرب البائدة، أخاهم صالحا منهم، أخاهم يعني أخاهم في النسب، وكذلك فيما سبق أخاهم في النسب ليس في الدين، وإلا فالأخوة الدينية مقطوعة بين الكافر والمؤمن، إنما المؤمنون إخوة، لكن في النسب أخوه، كما تقول يا أخ العرب، يا أخا بكر، يا أخا ربيع، يعني منهم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، أفردوا الله بالعبادة، ليس لكم إله في الواقع غير، وهذه الآلهة باطلة التي تدعونا من دون الله. قد جاءتكم بينة من ربكم، يعني جاءتكم آية واضحة تدل على صدقي فيما جئتكم به وأنها من عند الله عز وجل، هذه ناقة الله، أضافها إلى الله عز وجل تعظيما، أضافها إلى الله عز وجل تعظيما، ناقة الله هذه إذا أضيف مخلوق إلى الله دل على تعظيمه، فتقول مثلا عيسى روح الله، يعني الروح التي خلقها الله عز وجل تعظيما لأمره، كذلك هذه ناقة الله وبيت الله الكعبة وهكذا. لكم آية، يعني هذه آية لكم تدل على أني رسول من إن هذه ناقة الله حال كونها آية لكم، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، حذرهم كما قال الله عز وجل فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ذروها معناه اتركوها، يذر معناه يترك. اتركوها تأكل في أرض الله، هذه ناقة الله ترعى في أرض الله، ليس عليكم من مؤنتها شيء، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. إياكم أن تمسوها بأذى من ضرب أو عقر أو كذا فيأخذكم عذاب موجع من عند الله سبحانه وتعالى، حذرهم. قال أصحاب التفسير: ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، قال لهم صالح: يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود غيره يستحق العبادة، قد جاءتكم آية واضحة من الله على صدق ما جئتكم به، يتمثل في ناقة تخرج من صخرة لها وقت تشرب فيه ولكم شرب يوم معلوم. قال العلماء وكما جاء في القرآن: أشرب لكم شرب يوم معلوم، كانت الناقة تارة ترد المياه في ذلك اليوم لا يقرب المياه أحد غيرها، ولكنهم يشربون من لبنها لأنها ناقة عظيمة جدا. وقد قال أكثر العلماء إنها آية مقترحة، مقترحة يعني الكفار هم الذين اقترحوها، قالوا: نحن نريد ناقة تخرج لنا من هذه الصخرة أو من كذا، عينوا له مكانا معينا. فصلى صالح عليه السلام ودعا الله عز وجل فأخرج لهم ناقة عشراء أي حامل، وجاءت بعد ذلك ولدت هذا الفصيل، كان معها فصيل يعني ابنها صغير، فكانت هي تشرب يوما كاملا، تشرب هي الماء وتخرج لهم لبنا كثيرا جدا يكفيهم جميعا، وفي اليوم الثاني يشربونهم الماء. فلما طال عليهم الأمر ملوا نعم الله وكذبوا صالحا وعقروها واعتدوا عليها، فحصل ما سيأتي إن شاء الله. قال: قد جاءكم آية واضحة من الله على صدق ما جئتكم به، يتمثل في ناقة تخرج من صخرة لها وقت تشرب فيه ولكم شرب يوم معلوم، فاتركوها تأكل في أرض الله فليس عليكم من مؤونتها شيء، يعني أنا ما قلت لكم أطعموها من علفكم، من أرض الله ترعى، ولا تصيبوها بأذى فيصيبكم بسبب إيذائها عذاب موجع. هذا تفسير أليم. قالوا: من فوائد الآيات في هذه الصفحة ينبغي التحلي بالصبر في الدعوة إلى الله تأسيا بالأنبياء عليهم السلام، كما ردوا بأدب رغم اعتداء الكفار عليه. من أولويات الدعوة إلى الله الدعوة إلى عبادة الله، بل هي الأولوية الأولى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: لا شريك له، ورفض الإشراك به ونبذه. ورفض الإشراك به ونبذه. الاغترار بالقوة المادية والجسدية يصرف صاحبه عن الاستجابة لأوامر الله ونواهيه، يعني يعنون بهذا افتخار عاد بقوتهم. وهذا من اللطائف في الحقيقة، هذه القصص الستة كثر ذكرها، أو الخمسة الستة كثر ذكرها في سور كثيرة في القرآن، هنا وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وفي مواطن من الكتاب. قال العلماء قال بعض أهل العلم: كل أمة من هذا كان عندهم فساد في جانب، فقوم نوح فسدوا في الجانب الديني بالغلو في الصالحين، وطبعا كلهم فسدوا في الجانب الديني لكن هؤلاء غلوا في الصالحين، وأما قوم عاد فافتخروا أيضا بالإضافة إلى كفرهم يعني اغتروا بقوتهم المادية العسكرية والجسمية وما إلى ذلك، وثمود اغتروا بالحضارة العمرانية والجانب العمراني وكان عندهم يعني افتخار بهذا كما سيأتي، وقوم لوط أيضا فسدوا في الجانب الشهواني، وقوم شعيب فسدوا في الجانب الاقتصادي المالي فكانوا يغشون مع الكفر والشرك طبعا الذي جمع الجميع، وفرعون في جانب السلطان والملك. فكل إنسان يغلو في أي جانب من الجوانب ويصده ذلك عن سبيل الله له نصيب من إحدى هذه الأمم يشبه إحدى هذه الأمم. قال: الاغترار بالقوة المادية والجسدية يصرف صاحبه. نعم، النبي يكون من جنس قومه أي بشرا ومنهم، لكنه من أشرفهم نسبا وأفضلهم حسبا وأكرمهم معشرا وأرفعهم خلقا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الأنبياء وورثتهم يقابلون السفهاء بالحلم ويغضون عن قول السوء بالصفح والعفو والمغفرة. ثم قال صالح عليه السلام لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. هذه الصفحة الأخيرة بس ونكمل قصة لوط وانتهينا. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول لهم: اذكروا نعم الله عليكم إذ جعلكم مستخلفين في الأرض بعد عاد الذين أهلكهم الله بسبب كفرهم وشركهم، فلا تفعلوا مثل فعلهم. وبوأكم في الأرض يعني مكنكم منها وأنزلكم فيها تتخذون من عندكم سهول وجبال، أما السهول الأرض السهلة المنبسطة تتخذون فيها قصورا من القصر والحبس، يعني أرض محدودة تبنونها لتنزلوا فيها، قال بعض العلماء صيفا يكون عندكم قصور وكذا تسكنون، وفي الشتاء يرتفعون إلى بيوت نحتوها في الجبال، وبيوتهم موجودة إلى يومنا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهو ذاهب إلى تبوك والصحابة، وأمرهم أن يعجلوا وأن لا يبقوا فيها لأنها مواطن عذاب. وتنحتون الجبال بيوت، أي تحفرون بيوتا داخل الجبال. قال بعض العلماء كانوا في الشتاء في هذه البيوت وفي الصيف ينزلون إلى هذه القصور. فاذكروا آلاء الله، يعني اذكروا نعم الله العظيم عليكم الجسيم واشكروها، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عثي يعثى بمعنى أفسد، فمفسدين حال مؤكد عند بعض العلماء، معناها لا تفسدوا في الأرض بكفركم وشرككم وضلالكم. قال أصحاب التفسير: تذكروا نعمة الله عليكم حين تخلفون قوم عاد وأنزلكم في أرضكم تتمتعون بها وتدركون مطالبكم، وذلك بعد إهلاك عاد بعد تماديهم في الكفر والتكذيب، تبنون في سهول الأرض القصور وتقطعون الجبال، الذين جابوا الصخر بالواد أي قطعوه، وتقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا لكم، فاذكروا نعم الله عليكم لتشكروا الله عليها، وتركوا السعي في الأرض بالفساد، وذلك بترك الكفر بالله وترك المعاصي. ما هو ردهم؟ قال: الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. تعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قال: الملأ المستكبرون من قوم من ثمود للضعفاء المؤمنين، أتعلمون أن صالحا مرسل؟ هل أنتم يستهزئون بهم؟ يقولون: هل أنتم فعلا تصدقون أن وتعلمون أن صالحا رسول من عند الله؟ فأجابوا إجابة المؤمنين الجازمين بالحق، قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. ما قال هم قالوا أتعلمون، ما قالوا لهم أتؤمنون، ولكنهم أجابون بما هو أبلغ، قالوا: ليس نعلم فقط، بل نحن مؤمنون بكل ما أرسل به. فحملوا ماذا؟ على التعنت في كفرهم ومقابلة ذلك بنقيضه. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال المستكبرون: هذا الذي آمنتم به نحن كله نكفر به. ثم زادوا على ذلك، قال: فعقروا الناقة. أين العقر؟ هو الطعن حتى الموت مثلا، طعنوها وقتلوها. وهو قال: فعقروا الناقة، أضاف الفعل إلى جميع القبيلة، مما يدل على أنه برضاه. وقد جاء أن عاقرها، وهو المشهور أن اسمه قدار بن سالف، قدار بن سالف كان رجلا يعني شريرا، وكان رجلا يعني أخذ رأي بقية القبيلة فوافقوه على نحرها، فتعاطى فعقر. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الشمس: فكذبوه فعقروها، أيضا بواو الجماعة، لم يقل فعقرها واحد منهم فقط. ولهذا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم الجميع فسواه، أضاف الذنب إليهم جميعا. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، تكبروا واستكبروا وترفعوا على أمر الله عز وجل، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، هات هات هات العذاب هذا إن كنت رسولا فعلا. استكبرون ويستهزئون، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. نحن نعرف أن قوم صالح أهلكوا بالصيحة، صيحة عظيمة قطعت قلوبهم وأفئدتهم. قال العلماء: ثمود اتخذوا البيوت في الجبال فرارا من أن تصيبهم الريح كما أصابت عاد. قالوا: نحن ها عاد أهلكوا بالريح، نحن بيوتنا محصنة في الجبل، الريح ما تستطيع أن تفعل لنا شيئا. وهذا من غبائهم، يظنون أن الله عز وجل عذابه ينحصر في نوع واحد أو قدرته لها حد، فالله عز وجل على كل شيء قدير. فأرسل عليهم صيحة قطعت أفئدتهم في أجوافهم وأهلكتهم إهلاكا. طيب، ما هي الرجفة؟ قال العلماء: الرجفة أثر الصيحة، لأن الأرض ارتجفت وتزلزلت من تحتهم بسبب قوة هذه الصيحة، وارتجفوا هم أيضا بسبب ما أصابهم من شدة العذاب، فأصبحوا في دارهم أي في بلادهم، وهي بين المدينة إلى الشام، جاثمين أي لا حراك بهم، ملقين على ركبهم ووجوههم لا حراك بهم، أهلكوا ودمروا تدميرا. فتولى عنهم، يعني فأعرض عنهم صالح عليه السلام، وقال: يا قومي. متى أعرض عنهم؟ قال بعض العلماء: صالح عليه السلام خرج عنهم قبل نزول العذاب، فقالوا: هذه الآية أصلا هي قبل نزول العذاب، بمعنى أنهم لما قالوا ائتنا بما تعدنا قال لهم: العذاب سيأتيكم، وذكر لهم كلاما إن شاء الله نذكره في سورة هود. فقال وخرج عنهم، فهذه هي اللحظة التي تولى عنهم وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصحين، وخرج ثم عذبوا. ويحتمل على حسب لفظ الآية كما ذكر العلامة ابن عطية رحمه الله في تفسيره، أنه ربما يكون هذا بعد موتهم، بعد أن ماتوا جاء إليهم ورآهم ميتين ملقين فتولى عنهم متأسفا عليهم، وقد قيل في بعض الأخبار إنه بكى. انظروا إلى رحمة الأنبياء بأقوامهم مع أنهم كفار مشركون، وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي، أنا بلغتكم ما أرسلني الله به إليكم، ونصحت لكم وبذلت الجهد في إيصال الخير إليكم والرغبة خيرا، ولكنكم أنتم لا تحبون الناصحين، لا تحبون من ينصحكم لأنه يواجهكم بما تكرهونه، يقول لكم لا تفعلوا هذا الذي كان يفعل آباؤكم فتغضبون، مع أنه سيؤدي بكم إلى الهلاك إلى النار إلى العذاب إلى. وهكذا أهل الباطل كثير منهم المتصلبون في باطلهم في كل زمان ومكان يكرهون الناصحين الذين يحبون لهم الخير ويحبون لهم الهدى ويحبون لهم الجنة ويخافون عليهم من النار يكرهونهم والعياذ بالله، وهذا من سفههم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون عندما ينزل بهم الموت ويرون العذاب سيعلمون أن جزاء ما كان يعمل. قال أصحاب التفسير قال السادة والرؤساء ممن استكبروا من قومه للمؤمنين من قومه الذين يستضعفون وما تعلمون أيها المؤمنون أن صالحا رسول من الله حقا، فأجابهم المؤمنون المستضعفون إنا بالذي أرسل به صالح إلينا مصدقون ومقرون ومنقادون بشرعه عاملون. الله أكبر، هكذا الجزم بالإيمان. قال المستعلون من قومه مستكبرون إنا بالذي، وهذا فيه أيضا إشارة إلى ما ذكرنا أن من محاور السورة علاج قضية الاستكبار وأنه من أكبر الصوارف عن الحق. إنا بالذي صدقتم به أيها المؤمنون كافرون فلن نؤمن به ولن نعمل به ولن نعمل بشرعه، فنحروا الناقة التي نهاهم أن يمسوها بإيذاء. النحر عادة يكون في موضع معين، وأما العقر فلا يختص بموضع معين. مستكبرين عن امتثال أمر الله، وقالوا مستهزئين مستبعدين لما توعدهم به صالح من نزول العذاب، يعني يا صالح جئنا بما توعدتنا به من العذاب الأليم إن كنت من رسل الله حقا، فجاء الكافرين ما استعجلوه من العذاب حيث أخذتهم الزلزلة الشديدة. هذا معنى الرجفة، ومعروف الرجفة هي الحركة السريعة أو قوية. فأصبحوا صرعى منتصقة وجوههم وركبهم بالأرض لم ينجو منهم أحد من الهلاك والعياذ بالله. فعرض صالح عليه السلام عن قومه بعد اليأس من استجابتهم، هذا على أنه كما قلنا قبل موتهم يعني لما أعرضوا، وقال لهم يا قوم لقد أوصلت لكم ما أمرني الله بتبليغه ونصحت لكم نعم ونصحتكم مرغبا لكم ومراهبا، ولكنكم قوم لا تحبون الناصحين الحريصين على دلالتكم على الخير وإبعادكم على الشر. نختم بقصة لوط وهي 5 آيات فقط. ولوطا أيوة واذكر لوطا أو أرسلنا لوطا إذ قال لقومه، وهم يقال لهم سدوم قرى مجموعة قرى، وقد قيل في الأخبار إن لوطا هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، أتأتون الفاحشة يعني الفعلة البالغة في القبح كما سبق معنا في أول السورة، والمقصود بها هنا إتيان الذكور كما سيأتينا يعني ركوب الذكر الذكر والعياذ بالله، ما سبقكم بها من أحد من العالمين يعني لم يسبقكم عليها كائن قط، ابتدعتموها ولكم إثمها، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، إنكم وفي قراءة أخرى أئنكم ينكر عليه، فسر أنكر عليهم إجمالا ثم تفصيلا، إنكم لتأتون الرجال أي يغشى الرجل الرجل كما يغشى الرجل المرأة والعياذ بالله لكن من الدبر شهوة، أي يعني قال العلماء هذا في إشارة إلى بهيميتهم وأنهم لا يريدون إلا قضاء الوتر بخلاف إتيان المرأة فإنه فطرة، وكل الحيوانات حتى خلقها الله على هذا لأنه فيه استمرار النسل وفيه كذا، من دون النساء التي فطرهن الله لكم لهذا، فليس الأمر أنه ليس عندكم بديل، أنتم عندكم بديل هو الذي خلقه الله عز وجل، بل أنتم قوم مسرفون أي متجاوزون الحد في الكفر والضلال. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، ما كان عندهم حجة لا عقلية ولا نقلية يناقشون بها لوطا، ما في شيء، وإنما أفلسوا فقط، قال أخرج هؤلاء الناس من قريتنا إنهم ناس يتطهرون يسخرون منهم، يعني يقول هؤلاء بزعمهم يتطهرون عن فعلتنا أخرجوهم من القرية، فما كانت النتيجة، إنهم ناس يتطهرون قالوا فيه التكلف، يعني كأنهم يتظاهرون بالطهارة ويتكلفون التطهر عن فعلتنا هذه فأخرجوهم، فأنجيناه وأهله، ولم يقل مثلا الذين آمنوا معه، قيل إنه لم يؤمن معه إلا بنتاه فقط، حتى امرأته أهلكت كما قال إلا امرأته كانت من الغابرين، غبر تأتي بمعنى مضى وبمعنى بقي هي من الأضداد، لكن المقصود هنا قال العلماء من الباقين في العذاب، وكانت موالية لقومها فعذبها الله عز وجل وكانت كافرة فيما يظهر الله أعلم. وأمطرنا عليهم مطرا أمطرنا عليهم مطرا أي من حجارة من سجيل منضود كما جاء فيه، ليس مطرا عاديا، مطر عذاب وحجارة. قال العلماء عوقبوا بعقوبتين، قلبت قراهم، ولهذا سمى الله بالمؤتفكات أي المنقلبات. قيل إن جبريل أخذهم بجناحه وقلب القرية وأتبعوا حجارة من سجيل، وكذلك أتبعوا حجارة من سجيل، عقوبتان، قلبت القرية بكاملها وأرسلت عليهم حجارة. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، الإجرام الأكبر والكفر الأكبر، كانت عاقبتهم آلم عاقبة وأسوأ مآل. قالوا طيب نختم بقراءة التفسير. واذكر لوطا حين قال مستنكرا على قومي في الآية المتممة للثمانين، واذكر لوطا حين قال مستنكرا على قومي تأتون الفعلة المنكرة المستقبحة وهي إتيان الذكور، هذه الفعلة التي ابتدعتموها، يعني أول من فعلها، فلم يسبقكم إلى ارتكابها أحد. قال العلماء لم يركب ذكر قبل قوم لوط ذكرا قط. إنكم لتأتون الرجال لقضاء الشهوة دون النساء اللائي خلقن لقضائها، فلم تتبعوا في فعلتكم هذه عقلا ولا نقلا ولا فطرة، بل أنتم متجاوزون، هذا تفسير للإسراف، لحدود الله بخروجكم عن حد الاعتدال البشري وانحرافكم عما تقتضيه العقول السليمة والفطر الكريمة. قالوا من فوائد الآيات الاستكبار يتولد غالبا من كثرة المال والجاه، كما في قوم صالح، وقلة المال والجاه تحمل على الإيمان والتصديق والانقياد غالبا، ولهذا المستضعفون منهم من آمن. جواز البناء الرفيع كالقصور ونحوها، لأن من آثار النعمة البناء الحسن مع شكر المنعم، ليس كما فعل ثمود. الغالب في دعوة الأنبياء أن يبادر الضعفاء والفقراء إلى الإصغاء لكلمة الحق التي جاءوا بها، يعني اتباعها واستماعها إليها، وأما السادة والزعماء فيتمردون ويستعلون عليها لطغيانهم بما أتاهم الله. قد يعم عذاب الله المجتمع كله إذا كثر فيه الخبث وعدم فيه الإنكار، لكن إذا كان فيه مؤمنون يبعثون على نياتهم. ثم قالوا وما كان رد قومه، المرتكبين لهذه الفاحشة عما انكروا عليه من الآن، قالوا معرضين عن الحق أخرجوا لوطا وأهله من قريتكم إنهم ناس يتنزهون عن عملنا هذا، فلا يليق بنا أن يبقوا بين ظهرانينا، يعني بيننا، فسلمناه، هذا معنى نجيناه وأهله، حيث أمرناهم بالخروج ليلا من القرية التي سيقع عليها العذاب، إلا امرأته صارت مع الباقين مع قومها فأصابها ما أصابهم من العذاب، وأمطرنا عليهم مطرا عظيما، حيث رميناهم بحجارة من طين، طين متصلب يعني مثل المحروق، هذا قوي جدا، وقلبنا القرية فجعلنا عاليها سافلة، كما جاء في سور أخرى يأتي إن شاء الله. فتأمل أيها الرسول كيف كان، هذا معنى فانظر، ليس نظر بصر وإنما نظر بصيرة، كيف كان عاقبة قوم لوط المجرمين، فقد كانت عاقبتهم الهلاك والخزي الدائم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، أحسن إليكم.